أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَلَا أصلابكم وأنتم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالمعروف محصنات إن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي اللعنة منكم ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا